كلمة الصلاة، سمعنا الإمام بعد أن يقيم الصلاة ذكر ما يقوله بعد الأذان. اللهم رب العالمين، تم الحديث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا كفاء، يعني الرسول عليه السلام لا يوجد، لكن هو لعله يعمل بعموم النص. هو عليه السلام من قال حين يسمع النداء اللهم رب العالمين تامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة في يوم القيامة. والنداء بلا شك يشمل الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا في قوله عليه السلام بين كل أذانين صلاة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة. فقوله بين كل أذانين صلاة يعني أذان وإقامة. فبهذا الاعتبار ممكن أن ينظر إلى المسألة بهذا المنظار. أنا ما أرى هذا أن يرتجم الإمام ذلك، لكن لا أرى مانعا من أن يفعل ذلك غير المؤتمين حقا، غير الإمام أن يفعل ذلك المؤتمون. ويقاس عليه تكرار أو تأثير الإقامة أيضا حتى المقيم؟ مش قياس، نفس النص العام يعني.